بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله هدى وموعظة وبشرى للمؤمنين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء طلاب العلم في هذه الدورة المباركة، ونحن نجتمع وإياكم جميعا في هذا اللقاء وهذه المجالس القرآنية المباركة، ونفتتحها اليوم في افتتاحا لهذا الفصل الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. وإنني أيها الإخوة قبل أن أبتدئ الحديث حول ما نحن بصدده وهو تفسير سورة الأعراف، فإنني أوصي نفسي وإياكم باستحضار النية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، واستحضار الوعد الذي وعد به في قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة أنه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الجزاء العظيم المتمثل في هذه الصفات الأربع أيها الإخوة والأحوال الأربع عظيم لا يناله إلا من هم خيرة الناس في ذلك المجلس، وهو مجلس القرآن ومدارسته كتاب الله عز وجل. نرجو ونحتسب على الله عز وجل أن يكون مجلسنا هذا من المجالس التي يتلى فيها كتاب الله عز وجل ويتدارس. قبل أن نبدأ في تفصيل الحديث ونستمع إلى تلاوة الآيات، فإنني أعرف بسورة الأعراف، هذه السورة العظيمة التي هي من السبع الطوال، والتي قد اشتملت على مقصد عظيم. سورة الأعراف سورة مكية، إلا ما ذكره بعض المفسرين عن آية أو آيتين واسألهم عن القرية، لكن في الجملة فالظاهر والله تعالى أنها بجملتها مكية. هذه السورة أيها الإخوة تعرف بسورة الأعراف، وتعرف بسورة ألف لام ميم صاد، وهذا الاسم الذي هو الأعراف هو اسمها المتفق عليه، ولا أعرف يعني اسما، وإن كانت تسمى أسماء عن بعض السلف أخرى، لكن الاسم الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سورة الأعراف. سورة الأعراف إشارة إلى ذكر الأعراف، رجال الأعراف في هذه السورة مرتين، ولنا بإذن الله وقفة مع الاسم في حال المرور مع الآيات بإذن الله عز وجل. هذه السورة أيها الإخوة مقصدها مقصد عظيم، وأحب أن يعني أن نأخذ هذا المقصد من هذا المجلس إلى آخر مجلس بإذن الله من هذا اليوم، لأنه سيتتابع معنا وسيتصل الحديث والسياق فيه بحسب ما ذكر فيه من مواضع والقصص. مقصد السورة أيها الإخوة لو تأملناها وجدناها تركز على الصراع، معركة الصراع بين الحق والباطل، المعركة بين الحق والباطل والصراع بين الحق والباطل. وليتبين لنا ذلك، ليتبين لها هذا المقصد، فإننا نعيش مع السورة عرضا سريعا ثم نبدأ في تفصيل الآيات من أول السورة. فلاحظوا بارك الله فيكم أن الله عز وجل قال ألف لام ميم صاد، ثم افتتح الحديث عن القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ثم ذكر الغاية منه: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهو إنذار للكافرين وذكرى للمؤمنين. انظر افتتاح السورة بذكر الفريقين، وأن هذا القرآن هو الحق الفاصل بينهما بإحقاق الحق وإبطال الباطل. ثم ذكر بعد ذلك الخطاب للكافرين، والسورة حقيقة تركز أيضا على مخاطبة الكافرين وإقامة الحجة عليهم ليرجعوا، ولهذا جاء في السورة: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فالسورة فيها تفصيل للآيات البينات مما يثبت الحق لهم ويبينه لهم ويبين لهم عاقبة كفرهم وتكذيبهم وظلمهم إنهم أصروا على ذلك، ويستعرضوا لهم مشاهد الظالمين المكذبين من الأمم السابقة. ثم افتتح الله تعالى الحديث عن الصراع، هذا الصراع بأول قصة في الصراع وأول مواجهة بين الحق والباطل، وهو الصراع بين آدم وإبليس، في قصة آدم التي تمثل فيها الصراع بين الحق والباطل. ومنه نأخذ متى بدأ هذا الصراع، ومن زعيمه الأول هو إبليس، حينما قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. هذه القصة تمثل لنا بداية الصراع، لنعلم من هو قائد هذا الصراع في جانب الباطل، ومن هو قائده في جانب الحق. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك خطابا لبني آدم ليبين لهم ويبصرهم، كما قال تعالى: كذا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه الآيات التي فيها يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم 4 مرات تدل على أن الله عز وجل يريد أن يبين لبني آدم هذا الصراع الذي بينهم وبين عدوهم، وهو الشيطان حزبه. فالتكرار هنا له دلالة ونداء من الإلهي عظيم سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك حال الكافرين وعذابهم، حال المؤمنين وجزاءهم، في قوله: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ثم ذكر حال المؤمنين في قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا ما هو؟ هذا ذكر لجزاء أهل الإيمان وجزاء أهل الكفر. لاحظوا، بعد أن ذكر بداية الصراع ذكر توجيهات للمؤمنين لعباد الله عز وجل، بني آدم كلهم من المؤمنين والكافرين، ثم ذكر تنبيها لهم أن جزاء المكذبين هذا وجزاء المؤمنين هذا الجزاء. ثم بعد ذلك أيها الأخوة انتقل السياق إلى ذكر آيات الله عز وجل الدالة على وحدانيته، تبصيرا للمؤمنين وللكافرين، وتفصيل لهم ليتبين لهم ما هو الحق الذي يجب يتبعوه، في قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات. ففيها تبصير لهم بربهم عز وجل الذي خلقهم والذي هو مستحق للعبادة حقا بهذه الدلائل البينة الواضحة. ثم بعد ذلك انتقل السياق أيها الإخوة إلى ذكر الصراع في الأمم السابقة، بقصة نوح، ثم قصة عاد، ثم قصة ثمود، ثم قصة لوط، ثم قصة شعيب. هذه القصص تمثل ماذا؟ تمثل الصراع القائم بين الأمم وإغواء الشيطان الذي أخذه على نفسه. وهذه القصة هي للمؤمنين تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي للكافرين تحذير وتهديد إلى أنهم إن كذبوا فسيكون هذا حالهم وهذا مصيرهم. ثم بعد ذلك جاءت قصة موسى، وقصة موسى تقريبا جاءت في نصف السورة أو قريبا منها، وهي قصة عظيمة لأنها الأمة المستخلفة قبل أمة الإسلام. فتفصيلها وبيانها مهم، ولأن من أهل الكتاب من هو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث موجه لهم وموجه لأمة الإسلام تحذيرا لهم. ثم في آخر السورة، أنا حقيقة استعراض سريع، وإلا لو كان الوقت يسع لوقفنا وقفات مع بعض الآيات. ثم بعد ذلك قصة موسى جاء الحديث، رجع الحديث إلى الامتنان على بني آدم وتذكيرهم بالعهد والوعد والذي أخذه الله عز وجل، والميثاق الذي أخذه الله عليهم وهم في ظهور آبائهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم، من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. أشهد الله عز وجل ذرية آدم بعد أن خلقه وكلفه في الحديث الوارد في ذلك، فيذكرهم الله بهذا العهد ليكونوا على الصراط المستقيم وليحذروا كيد الشيطان وحزبه. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يستمر السياق في هذا، في قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، قوله تعالى وممن خلقنا أمة يدون بالحق وبه يعدلون إلى آخر الآيات. ثم انتقل في آخر السورة أيضا تذكير بحق الله عز وجل وأصل خلقهم وغاية خلقهم. قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وهذا إعادة للسياق لقصة آدم. ثم من بثق من هذه القصة من ذرية أشركت بالله عز وجل واتخذت من دون الله أولياء. وفي آخر السورة جاء الحديث موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين وإلى كل مؤمن، فقال الله في قوله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كأنه يقول بعد هذا السياق وذكر هذه المعركة وهذا الصراع، لتكن عدتك ولاية الله لك في هذا الطريق الذي أمامك، فيه عدو يتربص لك وقد قعد لك في طريق صراط الله المستقيم، فقل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأرشد الله في آخر السورة النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن، كل من كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع هذا الواقع، كيف يعيش مع هذا الصراع. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، امضي في سبيلك واعفو عمن أخطأ عليك وظلمك وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين المعرضين المكذبين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ في الانتصار لنفسك أو أن يثنيك عن طريقك بوسوسة أو بغير ذلك، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم في آخر السورة بيّن الله كيف نأخذ هذا القرآن العظيم. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم قال الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه عدة يرشد الله تعالى لها عباده المؤمنين، نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين. فلنأخذ هذه العدة أيها الأخوة ونحن في طريق هذا الصراط وفي هذه المعركة، الصراع الذي بيننا وبين عدونا اللدود الشيطان الذي أخذ على نفسه عهدا أن يغوينا. ولذلك ذكر الله تعالى كيد الشيطان هنا في آخر السورة، في أولها وآخرها، لاحظوا أنه رجع السياق إلى كيد الشيطان مرة أخرى، فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. انظروا عبارة طائف هنا، كأن الشيطان يطوف بك ليغويك ويغريك بكل طريق، كما قال الله تعالى لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فهو يطوف بالإنسان ليغويه ويغريه عن هذا الصراط الذي أراده الله له. قال الله تعالى تذكروا فإذا هم مبصرون. نسأل الله يجعلنا من المتذكرين المبصرين.